Elhamdülillah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Cüz-i Zariyat. Naam. Eûzu billah. Şevvelenem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ندري جزء آياته يعني قصيرة، فهل نوقفكم عند كل آية ومعانيه لابد من توضيحها؟ نجرب نوقفكم عند كل آية، قفوا يعني عند كل آية إلا إذا رأيتني سكت. نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، الرياح التي تذر التراب ذروا. نعم. فالحاملات وقرا، السحاب التي تحمل وقرها من الماء. نعم. الجاريات يسرا، السفن. نعم. فالمقسمات أمرا، الملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه. نعم. إنما توعدون لصادق، قيام الساعة والبعث بعد الموت. وإن الدين لواقع، الحساب والثواب والعقاب. والسماء ذات الحبب، ذات الخلق الحسن. في هذا القرآن من مصدق ومكذب، يعني عن الإيمان بهذا القرآن يصرف عنه من صرف. متكهنون الذين يتخرصون الكذب، وقتل هنا بمعنى لعن. قالوا عن القرآن سحر، قالوا أساطير الأولين، كل هذا تخرص وكذب. الذين غمرة الضلالة، متمادون ساهون له عن البعث. نعم. يسألون أيان يوم الدين، متى يوم الجزاء والحساب، على سبيل الاستبعاد. يوم هم على النار يفتنون، يعذبون بالإحراق بالنار. نعم. ذوقوا فتنتكم هذا الذي ذوقوا عذابكم. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني بالأسحار يصلون، وقيل أنهم أخروا الاستغفار من ذنوبهم إلى وقت السحر. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فالمحروم الذي ليس له في الإسلام سهم، وقيل هو المتعفف الذي لا يسأل محروم، أو قيل الذي لا سهم له في الغنيمة ليس له مال، بعضهم قال ليس له مال ينمي، محتاج. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات في أنفسنا من السمع والبصر واللسان والقلب، كل هذه آيات. نعم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالنبات يخرج من مطر السماء، وما توعدون. نعم. فرزق من الله عز وجل. تمم. الرزق من السماء حق. نعم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فأكرمهم إبراهيم، خدمهم بنفسه وأمر أهله لهم بالعجل فأكرمهم مكرمين. نعم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فسلموا سلاما فرد عليهم إبراهيم عليه السلام وقال قوم منكرون لا أعرفكم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. والروغ الذهاب خفية لكي لا يحرجهم إبراهيم، ذهب خفية. نعم. ليأتي لهم بضيافتهم. نعم. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. صرة صيحة، وضربت جبهتها تعجبا، ضربت جبهتها تعجبا، يعني أنا عجوز عقيم كيف ألد؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. اقرأ شوي أكثر. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا معلمنا. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان بقومه من جنده وأصحابه بركنه. نعم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مهين. أتى ما يلام عليه. نعم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. لا تلقح شجر. نعم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما يبس من نبات الأرض كالرميم. نعم. وهم ينتظرون لأن نبيهم أمهلهم ثلاثا ويأتيهم العذاب، فأتاهم العذاب في اليوم الرابع وظهرت لهم العلامات الدالة على نزول العذاب فأيقنوا وهم ينظرون وهم ينتظرون العذاب. نعم. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. فقوم نوح من قبل هؤلاء كانوا إنهم كانوا قوما فاسقين. قوم نوح إما تقرأ على النصب وإما تقرأ على الخفض، فإذا خفضنا نقدر وفي قوم نوح عطفا على موسى وفي موسى فنقول وفي قوم نوح كذلك. عبرة لمن أراد أن يعتبر. كلاهما قراءة لها وجه. نعم. تمم. والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون. رفعناها سقفا بقوة بأيد. نعم. والأرض مختلفين، زوجين مختلفين كالشقاء والسعادة، الهدى والضلالة. فينبه رب العزة عباده على قدرته على خلق ما يشاء من المتضادات، فالأشياء تكون هي شيء واحد، مثلا البرد نفسه لا يكون هو متضاد، لكن رب العزة يخلق ضده الحر، فرب العزة هو الذي يخلق هذه الأشياء زوجين. نعم. من عقاب الله فروا. نعم. ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فلم يتواصوا به، لكن الحقيقة أنهم طاغون، اتفقوا على الطغيان كلهم. نعم. أنذرت وبلغت، لا يلومك ربك. نعم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمتين نعت لذو، ذو القوة المتين، ذو القوة الشديد. نعم. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. حظ ونصيب، يعني ذنوب لهم، ذنوب حظ ونصيب من العذاب، مثل ما مثل نصيب من مضى من قبلهم. نعم. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الجبل الذي يدعى الطور، قال مجاهد الجبل بالسريانية، يعني الطور الجبل بالسريانية. نعم. وكتاب مسطور، مكتوب، كتاب مكتوب. نعم. في رق منشور، في ورق. نعم. والبيت المعمور، البيت الذي يعمر بكثرة غاشية من يغشى من الملائكة، فيدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه عن آخرهم. نعم. والسقف المرفوع، السماء جعلها الله عز وجل سقفا للأرض. نعم. والبحر المسجور، البحر المملوء. كلمة المسجور تأتي بمعنى المملوء وتأتي بمعنى مسجر بالنار، فلما نرى أنه غير مسجر لابد أن نذهب للمعنى الآخر فنقول أنه المملوء، أو بعض أهل التفسير قال أنه يسجر يوم القيامة، لكن ابن جرير ذهب إلى هذا أنه المملوء، البحر المسجور يعني المملوء، معنى المملوء. نعم. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، تدور وتكفأ. نعم. وتسير الجبال سيرا، تصبح هباء منبثا. نعم. يعني في خوض، الذين هم في فتنة واختلاط في الدنيا يلعبون، غافلين عما هم صائرون إليه. نعم. يوم يدعون إلى جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يدعون، يدفعون إلى نار جهنم دعا، بإرهاق وإزعاج يدفعون. نعم. أفسحر هذا لا يخفف عنكم العذاب، صبرتم أو لم تصبروا لا يخفف. نعم. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين، عندهم فاكهة كثيرة. تقول العرب الرجل يكون عنده تمر كثير، تامر، لبن كثير يقولون لابن، فاكهة كثيرة فاكهة، فاكهين كثير الفاكهة. نعم. هنيئا، فليس فيها أذى ولا غائلة. نعم. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. من النساء، والحور جمع حوراء، وهي شديدة بياض مقلة العين في شدة سواد الحدقة. الحدقة شديدة السواد وبقية العين شديدة البياض. بحور عين، والعين جمع عيناء، وهي عظيمة العين في حسن وسعة. نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل منهم بما كسب رهين. فترفع الذرية إلى مصاف ودرجة الآباء تكرم للآباء. نعم. يتنازعون، يتعاطون ويتداولون هذه الكأس، لا لغو فيها، لا باطل في الجنة ولا تأثيم، ليس فيها إثم على صاحبها. نعم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، في بياضه وصفاء لؤلؤ مكنون مصون. فهؤلاء الغلمان، فما بالك بمن يخدمون، يخدمون أسيادهم، أكيد هم أنظر وأجمل. نعم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا. نعم. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، نجانا من النار. ندعوه مخلصين له الدين، لا نشرك به شيئا، إنه هو البر الرحيم، اللطيف بعباده، الرحيم بخلقه، أن يعذبهم بعد توبتهم. نعم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فليس لك جني يعطيك الأخبار، لكنك رسول. نعم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، حوادث الدهر بأن يموت أو تأتيه حادثة. نعم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين حتى يأتي أمر الله. نعم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قومهم طاغون، يعني يقولون شاعر، هل أحلامهم عقولهم تأمرهم بذلك، بل هم قوم طاغون لا عقول لهم. نعم. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا يسمونه الحصر، يحصرون، إما أنكم خلقتم من غير شيء وهذا لا تقولونه، أو أنكم أنتم الخالقون وهذا كذلك لا تقولونه، فلكم خالق وهو الله عز وجل ومحاسبكم. فهذه الآية يعني كل واحد منا يأخذها، هل خلق نفسه؟ الجواب لا. هل خلق من غير شيء؟ هكذا يعني، الجواب لا. فله خالق خلقه وهو محاسبه، فاستعد. نعم. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. فليس لهم خزائن، كل هذه الأجوبة معروفة، فهذا من الجواب الذي استغني عن ذكره لأنه مفهوم. أم هم المسيطرون، جبارون، متسلطون، متكبرون على الله، أم لهم سلم يستمعون فيه يأخذون الوحي، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، حجة بينة واضحة. نعم. أم له البنات ولكم البنون. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الوحي من الله، فأين أيها المكذب وحيك أنت؟ أين كتابك؟ نعم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب. لو نزل لهم قطع من السماء لقالوا سحاب مركوم بعضه فوق بعض، يعني سيكذبونك يا محمد. نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. النفخة الأولى. نعم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن عذابا قبل عذاب النار، يحتمل أن يكون عذاب القبر، يحتمل أن يكون ذلك بالجوع، يحتمل بالمصائب التي تصيبهم في الدنيا. فلما لم يكن عندنا نص على التحديد فيدخل في ذلك كله، هذا كل هذه العذابات قبل عذاب يوم القيامة، القبر، الجوع، المصائب في الدنيا كلها عذاب. نعم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فرب العزة يحيطك ويحفظك، فإنك بأعيننا، بلغ رسالة ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم، حين تقوم من منامك. يرجح ابن جرير هنا نوم القائلة، يعني صلاة الظهر حين تقوم. لماذا رجح ذلك وسبح بحمد ربك حين تقوم من نوم القائلة، مع أنه يقوم من نوم الليل فيصلي الفجر؟ قال لأن صلاة الفجر ذكرت في قول الله عز وجل ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ففي حال إدبار النجوم هذا يكون صلاة الفجر، فلا بد أن نحمل الأولى وسبح بحمد ربك حين تقوم من نوم القائلة صلاة الظهر. هكذا قال ابن جرير. ومن الليل صلاة المغرب والعشاء، صلاة المغرب والعشاء. نعم. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الثريا إذا سقطت ما حاد صاحبكم ولكنه على استقامة، وما صار غويا ولكنه رشيد سديد. نعم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني هذا القرآن شديد الأسباب، جبريل قوى يعني جمع قوة. نعم. ذو مرة فاستوى، يعني صحة في الجسم وحسن وجمال، مرة وقوة، فاستوى. نعم. استوى هو ومحمد صلى الله عليه وسلم في الأفق الأعلى. نعم. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، بمطلع الشمس الأعلى هو الأفق. نعم. لما أسري به. نعم. ثم دنا فتدلى، جبريل من محمد دنا فتدلى، يمكن أن يكون هذا من المقدم وآخر، فيقال سلمكم الله ثم تدلى فدنا، تدلى فدنا، يعني هي نفس المعنى، ثم دنا فتدلى، لكن يقولون هذا من المؤخر الذي معناه التقديم. نعم. ثم دنا فتدلى فقاب فكان قاب قوسين أو أدنى، على قدر قوسين، وقيل ما بين الوتر والقوس، يعني اقترب جبريل من محمد هذه المسافة. نعم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سرة أتجادلون محمد أيها المشركون على ما رأى من آيات لما أسري به؟ ولقد رآه نزلة أخرى جبريل عند سدرة المنتهى شجرة النبق، واختلفوا في تسميتها بالمنتهى، قيل ينتهي علم كل عالم إليها، ينتهي علم كل عالم إليها، ففوق شجرة المنتهى لا أحد يعلم، يؤمنون بأن الله عز وجل في العلو لكن ينتهي علمهم عند هذه الشجرة، هذا قول. وقيل ينتهي ما يهبط من فوقها ويصعد من تحتها من أمر الله إليها، فكان هناك أشياء هذا منتهى من فوق إليها ومن تحت إليها، هذا قول آخر. وقيل ينتهي إليها كل من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاجه، كان يقصد أن هي مأواهم ويرفعون إليها، والخبر يحتمل كل هذه المعاني، وليس عندنا نص ودليل على أن هذا القول أصح من هذا القول في سبب تسميتها. نعم تمم. عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى جنة المأوى التي يأوي إليها الشهداء، مأوى الشهداء، فلهم جنات المأوى الشهداء نزلا بما كانوا يعملون، يرفعون إلى هذه الدرجة. نعم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، يعني غشيها فراش من ذهب، وقيل غشيها رب العزة وملائكته، ما زاغ البصر وما طغى، بصر محمد صلى الله عليه وسلم لم يعدل يمينا وشمالا عما أمر به، ولا جاوز ما أمر به قطعا، بقي نظره إلى ما أمر به أن ينظر. نعم. لقد ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة. اللات هي من الله، فلما هم قالوا هذه بنات الله أنثوها من الله، العزة كذلك من العزيز، فسموها بنات الله، سموها بنات الله، منات كذلك الثالثة الأخرى زعموا أنها بنات الله. نعم. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة. نعم. إن هي إلا أسماء البيان بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد. نعم. أم للإنسان ما تمنى، أم اشتهى محمد ما أعطاه من هذه الكرامة التي كرمها به، لكن فضل من الله، لم يشتهي محمد شيء فأعطي على شهوته، إنما هي فضل واصطفاء من الله. نعم. فلله الآخرة والأولى، يعطي من يشاء من خلقه ما شاء، ويحرم من شاء من خلقه ما يشاء. نعم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فهذه الملائكة لا تشفع إلا بإذن الله عز وجل، ولمن أذن من أهل الإيمان، فلماذا تدعون أن هذه الآلهة تشفع لكم؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. في تسميتهم الملائكة بنات الله كتسمية الأنثى ليس لهم علم. نعم. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ليس لهم علم إلا هذا الكفر والشرك. نعم. الجنة. نعم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا ألموا هم تركوا الفواحش فرب العزة يغفر لهم ما ألموا كقول الله عز وجل يعني اللمم دون الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. العينان تزنيان وزناهما النظر هذا لمم واليدان كذلك والرجلان تزنيان ويصدق ذلك الفرج أو يكذب هذه الكبيرة فمن ترك الكبيرة غفر له ما دون ذلك. نعم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أكدى يعني أعطى الذي عاتبه على ذلك بعض ما كان ضمن له ثم بخل عليه ومنعه تمام ما ضمن له وأعطى قليلا وأكدى مع أنه ضمن لكن بعد ذلك بخل. نعم. يعني ضمن له صاحبه أن يتحمل عنه عذاب الآخرة فهو يرى حقيقة قوله ووفاء وعده عنده علم الغيب فهو يرى أنه يتحمل ويضمن عذاب صاحبه. نعم. هذا في جميع الشرائع. نعم. وأن سعيه سوف يرى سوف يراه يوم القيامة. نعم. ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى انتهاء جميع خلقه إليه ومرجعهم إليه فيجازيهم على أعمالهم وأنه هو أضحك وأبكى أضحك أهل الجنة بدخولها وأضحك من شاء من أهل الدنيا وأبكى أهل النار بدخولها وأبكى من شاء من أهل الدنيا وأنه هو أمات وأحيا من مات من خلقه وأحيا نفخ الروح في هذه النطفة الميتة فجعلها حية. نعم. وأنه خلق يعني من قبورهم. نعم. وأنه هو أغنى وأقنى يعني أغنى من خلقه بالمال وأقناه فجعله ذو قنية وصول المال له وصول المال. نعم. وأنه هو رب الشعراء وهذا نجم كان يعبد في الجاهلية ربه الله عز وجل. نعم. وأنه أهلك عادا الأولى عاد ابن إرم أهلكهم بريح صرصر عاتية. نعم. وثمود فما أبقى لو تلاحظون ابن جرير يحاول أن يبقى في تفسيره مع القرآن كذلك يعني وألفاظ القرآن بريح صرصر عاتية كثير يعني ابن جرير لما يفسر آية وهناك آية أخرى هي في نفس التفسير يأتي بلفظها، يأتي بلفظها لمن لاحظ منكم. وثمود فما أبقى، نعم، وقوم نوح أشد ظلما لأنفسهم وأعظم كفرا بربهم من بعد ممن جاء بعده من الأمم. نعم. يعني قرية سدوم رب العزة أمر جبريل أن يرفعها من الأرض السابعة بجناحه، ثم أهواها مقلوبة، أهواها مقلوبة. نعم. من الحجارة المنضودة مسومة عند الله عز وجل. نعم. ترتاب وتشك وتجادل. نعم. يعني الذي أنذرتكم كما أنذر إبراهيم قومه وموسى قومه. نعم. أزفت الآزفة، اقتربت القيامة. نعم. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس تنكشف فتقوم إلا بإقامة الله عز وجل إياها، ولا يطلع عليها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يطلع على الساعة أحد. نعم. أفمن على الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وفيه الوعيد لأهل المعاصي، فلماذا لا تبكون؟ نعم. وأنتم سامدون، يعني لاهون، سامدون لاهون. نعم. نسجد. سبحان الله، السجود خضوع لله عز وجل، أشرف شيء فيك تضعه على الأرض ذلة لله عز وجل. لا يوجد دين فيه هذه هيئة السجود، هيئة السجود. ربما حرفوا أديانهم، وإلا سبق أن هذه تحية لمن سبق، لكن جعلها الله عز وجل لأهل الإيمان، يعني خصيصة لربهم فقط. نعم. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد غربت الساعة وانشق القمر، القمر آية يعني انشق فلقتين. نعم. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، مستمر ذاهب. نعم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، حتى القمر هذا كذبوه لما انشق ورأوه، إنما هم اتبعون أهواءهم وكل أمر من خير أو شر مستقر، فأهل الجنة يستقرون في الجنة وأهل النار يستقرون في النار. نعم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ما يردعهم. نعم. حكمة بالغة فما تغني النذر، هذا القرآن حكمة بالغة من الله عز وجل، فما تغني النذر للجاحد، فليست تغني عنهم النذر ولا ينتفعون بها لإعراضهم عنها. وقيل أن يكون هناك فما تغني النذر بمعنى ليست تغني النذر، ما يعني نافية، أو نقول أن تغني النذر، أن تغني النذر، أي شيء تغني عنهم النذر ما دام هم جحدوا. نعم. النكر موقف يوم القيامة. نعم. ذليلة أبصارهم خاشعة، لا ضرر فيها لكن ذليلة من الخوف من الله، يخرجون من الأجداث من القبور بالخشوع في الأبصار، فكل الجسد هو خاشع، لكن ذكر الخشوع للأبصار، لأنه سلمكم الله أعلى الجسد، وهي تنظر والذل فيها أعظم، كأنهم جراد منتشر، موقف الحساب كأنهم جراد منتشر، انظر للجراد كيف ينتشر، مضطرب ينتشر كذلك هؤلاء. نعم. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. مسرعين بنظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. هذا كيف يعالج؟ البث مكتوب يقطع البث ما واضح. هل أغلقه وشغل مرة أخرى؟ طيب مهطعين يدا ذكرنا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذب يعني عندكم خطأنا، كذبتم يا محمد كذا، عندكم كذبتم، كذبت خطأ، كتب خطأ. قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. مجنون استطير جنونا، نسبوا للجنون. وقيل زجروه بالشتم والرجم، هذا قول، إما أنهم زجروا بأنهم اتهموا بالجنون أو بالشتم والرجم وازدجر، وهذا تهديد لكفار مكة أن يفعلوا برسولهم كذلك فيحل عليهم عذاب الله. نعم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا صحح وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالتقى ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قدره الله عز وجل وقضاه. لماذا اختار ماء السماء وماء الأرض؟ ما اختار الماء المالح والماء العذب يلتقيان؟ لأنه قال في الالتقاء هذا، نعم هنا صحيح، التقى ماء السماء وماء الأرض، يعني بدأت السماء تنزل ماءها والأرض تخرج عيونها. نعم. وحملناه على ذات ألواح ودسر. دسر يعني المسمار الذي تشد به السفينة. نعم. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. جزاء لنوح. نعم. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. عبرة وعظة هذه السفينة. نعم. أبقاها الله عز وجل حتى رآها أوائل هذه الأمة، ولم تبقى سفينة كما بقيت هذه السفينة، وقيل أنها عبرة يعني في صنعها. نعم. فكيف كان عذابي ونذر من العقوبة، كيف فعلت بهم. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. شديد العصوف في برد. نعم. تنزع الناس كأنهم أعجاز. يعني انفصلت رؤوسهم عن أجسادهم. نعم. فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذب الثمود بالنذر. قوم صالح. نعم. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. جمع سعير. قال قتادة بالسعر العناء، نحن في عناء ومشقة. نعم. فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. اتهموا بأنه كذاب أشر مرح ذا تجبر وكبرياء. نعم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون، وفي قراءة ستعلمون يوم القيامة، هما بمعنى. نعم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ابتلاء لهم. نعم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب يحتضرونه، فيوم للناقة ويوم لكم، واليوم الذي تشرب الناقة أنتم تشربون من لبنها. نعم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. صاحبهم عاقر الناقة. نعم. فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صيحة بعد نظارتهم أصبحوا كالشجر اليابس. نعم. يعني الذي يتخذ حظيرة يابس فيجمعوه يتخذ حظيرة للمواشي. نعم. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن طيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر فصارت أعينهم مع وجوههم شيء واحد لا ليس فيهم أعين نعم ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر استقر ذلك العذاب عليهم نعم فذوقوا عذابي ونذر قلب الله عز وجل عليهم الأرض وأتبعهم حجارة نعم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر غير عاجز ولا ضعيف نعم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر يولون أدبارهم المؤمنين عند انهزامهم نعم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وصار هذا الهزيمة يوم بدر نعم إن المجرمين في ضلال في احتراق من شدة العناء والنصب في الباطل نعم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يقال لهم ذوقوا مس سقر يقال لهم يعني تركت كلمة يقال لهم لأنها معروفة في السياق يوم يسحبون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا مس سقر لكن إشكال هو أن المس إنما يقال سلمكم الله قال كيف يقال مس سقر أو له طعم فيذاق يعني قال مجاز هذا مجاز مثل ما تقول وجدت طعم الضرب بعضهم قال وجدت مس الحصى أول ما نالني ليس معنى أن هذا مس فقط طعم ثم يذهب عنهم لا قال وأما سقر فإنها اسم من أبواب جهنم باب من أبواب جهنم نعم إنا كل شيء خلقناه بقدر قدرناه وقضيناه نعم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر قولة واحدة كن فيكون ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر الأمم السالفة نعم وكل شيء فعلوه في الزبر كتبتها الحفظة نعم وكل صغير وكبير مستطر مثبت في الكتاب مكتوب نعم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم مقعد صدق عند مليك عند ذي ملك سبحانه وتعالى مقتدر على ما يشاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان قيل الإنسان آدم وقيل الناس نعم علمه البيان والبيان قيل بيان الحلال والحرام وقيل المنطق كلاهما تعم الآية علمه الحلال والحرام وعلمه المنطق نعم الشمس والقمر بحسبان بحساب منازل لها منازل تجري لمصالح العباد نعم والنجم والشجر يسجدان يرجح هنا ابن جرير أن النجم هو ما لا ساق له والشجر لأنه معطوف على الشجر فهو الذي يناسب شجر لا ليس له ساق والشجر ما له ساق يسجدان لله عز وجل نعم والسماء رفعها ووضع الميزان العدل نعم ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام النخل نفسه يكمم بالليف ذات الأكمام النخل نفسه يكمم بالليف بعضهم قال الأكمام الرفات بعضهم قال الطلع يكم الثمر ثمر النخل هو قال أولى الأقوال عندي بالصواب أن النخل هو ذات الأكمام يكمم بالليف، وكذلك طلعها يكمم يكمم ثمرها، كلاهما يعني. نعم. والحب ذو العصف والريحان. ذو العصف التبن، والريحان بعضهم قال هو الرزق، بعضهم قال الريحان الذي يشم معروف هذا، بعضهم قال هو خضرة الزرع، وبعضهم قال ما قام على ساق. أولى الأقوال قال عندي ما عني به الرزق، وهو الحب الذي يؤكل منه، الحب الذي يؤكل منه ذو العصف والريحان. العرب تقول خرجنا نطلب ريحان الله ورزقه، يعني حب الله، الحب الذي أعطانا الله ورزقه الحب، فالمقصود الرزق. الرزق. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فمع أنه يعني يبس فصار كالفخار، صوت له كالفخار، صلصلة. نعم. وخلق الجان من مارج من نار. مع أنه ما طبخ بالنار، لكن قدرة من الله عز وجل أنه صار كالذي قد طبخ بالنار. وخلق الجان من مارج من نار، المارج هو المختلط، فهذا إبليس خلق من بين الأحمر، النار لون الأحمر والأصفر والأخضر، فكل هذه ألوان النار مرجت، خلق منها إبليس من لهبها ولسانها. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. يعني رب مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف، ورب المغربين مغرب الشمس في الشتاء ومغربها في الصيف. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني ما من وضع له سلمكم الله علامة، مثلا منارة مسجد أو شيء، سينظر في الشمس في الصيف تكون عمودية، كل يوم تقترب من هذه المنارة، كل يوم في الصيف، في الصيف، ثم إذا كانت هذه المنارة يعني تعتبر فاصل لفصلي الشتاء والصيف، بعد ذلك في الشتاء سترى الشمس تخرج هكذا تبتعد عن المنارة، تبتعد، ثم لما يأتي الصيف ترجع الشمس هكذا، كل يوم لها مطلع، حتى ربما تختفي خلف المنارة يأتيها وقت، ثم في الصيف تمام الصيف تكون في المنتصف أطول تكون هكذا، يعني من حدد منارة من بيته سيرى الشمس تخرج هكذا، ثم في الشتاء تذهب هكذا. أنا عندي هناك منارة في بيتي أرى الشمس هكذا. رب المشرقين ورب المغربين، إذن ما مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف، ومغربها في الشتاء ومغربها في الصيف، كذلك لها مغرب هكذا تتحرك يعني. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قرأت مرج البحرين؟ اقرأ. مرج البحرين يلتقيان. هذا الذي هو اختار بن جرير بحر السماء وبحر الأرض، وليس المالح والعذب كما ذهب بعض المفسرين. لماذا اختار بن جرير بحر السماء وبحر الأرض؟ قال لأن اللؤلؤ يخلق من ماء السماء، وذكر آثار، ذكر آثار عن بعض الصحابة تحتاج مراجعة لصحتها، أن ما من حبة مطر إلا سقطت في صدفة والأصداف تفتح لما ينزل مطر، فإذا دخلت فيها خرجت هذه اللؤلؤة. آثار الله أعلم بصحتها، لم أراجع. المهم هو يرى ابن جرير ذلك، أن المقصود بالبحرين هنا بحر السماء وبحر الأرض، خلافا لمن قال البحر المالح والبحر العذب، واستدل بالآية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فلا دخل للعذب بإخراج اللؤلؤ والمرجان، إنما يخرج من ماء السماء بحر السماء وبحر الأرض، هكذا ذهب ابن جرير. نعم تمم. بينهما برزخ لا يبغيان، يعني كل شيء بين شيئين فهو برزخ، فهناك حد بين هذين البحرين كما بين الدنيا والآخرة برزخ. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. المرجان صغار اللؤلؤ قالوا، هذا قول. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني مختصر ابن كثير أمس ودرس هذا أمس أو قبل يومين، فأوسع مختصر ابن جرير نفسه ابن كثير عفوا أوسع من هذا المختصر، فما أدري هل الأصل لابن جرير يعني نقل فقط هذه الأقوال أم نقل أقوال واختصرها المختصر أخرى، فالله أعلم. ما أدري يعني حسب المنهج الذي ادعاه المفروض أن يكون ذكر كل الأقوال التي قالها، إنما هو اشترط أن يحذف الأحاديث والآثار فقط، لكن هذا اختصار تماما، فربما اختار قول لابن جرير هو راجع عنده، الله أعلم، يحتاج مقارنة، من استطاع أن يقارن خاصة في الأجزاء هذه يسيرة يعني ما فيها صعوبة، فيعطينا منهج المختصر تماما. نعم تمم. المرفوعات يعني كأنها جبال هذه السفن. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، يعني هالك. نعم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمن أعطى البحر هذه الخاصية، هذه السفينة العظيمة يدفعها وتجري، أما أنت ما يا إنسان ما أعطيت البحر هذه الخاصية، سفن عظيمة تجري. نعم تمم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فيفرج كرب ذي كرب ويرفع قوما ويخفض آخرين وغير ذلك من شؤونه، كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض، يفزع إليه بحاجاتهم، يفزعون إليه بحاجاتهم من ملك وإنس وجن، لا غنى بأحد منهم عنه سبحانه وتعالى. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. وهذا وعيد من الله عز وجل وليس فيه شغل عنهم، لكن هذا العرب تستعمله، سأفرغ لك وليس بك شغل عنهم، تستطيع كملك أن تبطش به، لكن تريد تهديد، سأتفرغ لك. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني جيدنا نحن أخطأنا وقصرنا، ما جمعنا قول ابن جرير هذا من أساليب العرب، هذا من كذا، يعني جيد تجمع في لطائف التفسير، لكن ممكن شخص يتبرع يكتب في، لكن المختصر هذا لا يوجد يعني مطبوع كذا في الشاملة، لابد أن يدخل في البحر الأصل، فإذا كتب العرب الله أعلم كم سيخرج له كلمة العرب. طيب إيش اليوم الواجب؟ أعطيناكم أعطينا واجب تبرع اثنان، ها؟ أي نعم، إيش؟ من باب أولى، باب أولى كثير، أنا بدأت أجمع لكن رأيت كثير، فتبرع أخوان زاهم الله خير. طيب ما أدري، أنا ما وضعت علامات على كلمة العرب، لكن ممكن واحد يتبرع يقلب لنا على كلمة العرب مجلد، وأنا مجلد وثالث مجلد، ونستخرج إيش نريد أن نستخرج؟ استعمال العرب لأسلوب معين. جيد تجمع. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذه الواجبات في القرآن تثبت حفظك، وإن كنت حافظ تثبت، لأنها تأتيك آيات متشابهة أحيانا أو أمور وأشياء بالبحث تثبت، وتعرف أن هذه الآية بهذا اللفظ هنا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا. هذا يوم القيامة، يوم القيامة. هذا قول، أنا ظننت أنه قول واحد، لكن لا، ذكر ابن جرير ثلاثة أقوال في فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذن أن هذا يوم القيامة إذا أحاط الله عز وجل والملائكة بالأرض، هذا قول. وقيل أن تنفذوا من أقطار السماوات هاربين من الموت، أين ستهربون من الموت؟ وقيل قول ثالث: إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا، فاعلموا. إيش أهل الإعجاز حملوا هذا على إيش؟ هل يناسب معنى من المعاني الثلاثة؟ أن تنفذوا من أقطار السماوات، حملوه لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بقدرة، بقدرة وصواريخ، حملوا على ذلك أنكم إذا كان عندكم سلطان وصواريخ مكوكات هوائية فضائية تستطيعون أن تخرقوا، حملوا على ذلك. يعني هذا قالوا فيه إعجاز أنه ستكون هناك مكوكات فضائية، حملوا على ذلك. وقال آخرون بل معنى ذلك إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا، يعني الآية على سبيل التعجيز، ما يصلح أن نستدل بها على المكوكات الفضائية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أخبر بالمكوكات قبل 1400 سنة، ما يستقيم، لأن على سبيل التهديد. كنا نريد أن نركبها على معنى لكن ما ركبت من المعاني الثلاثة. نعم، تمم. ها، باب من السماء يعرجون. اليوم جالس أتفكر أقول هل كل ما ذكره القرآن يمكن أن يكون، أو هناك أمور ذكرها القرآن مستحيلات؟ فتأملت وجدت أن القرآن قد يذكر مستحيلات ليست على الله لكن على بني آدم، فما نستطيع الآن أن نقول فتحنا باب من السماء أن هذا دليل على المكوك، لأن هذا قد يكون من المستحيلات لبني آدم. والمقصود السماء، السماء العليا هذه التي لها حرس وملائكة و... إيه؟ إيه؟ لا يعني إيه، فأنا لا، أنا أقرر أن في القرآن آيات وأمور رب العزة ذكرها مستحيلة عليكم يا بني آدم، فما نستطيع أن نأخذ هذه الآية تدليل على هذا المعنى. نعم، تمم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وشواظ من نار، لهبها من غير الدخان، من غير الدخان، ونحاس هو الدخان. هناك في ابن كثير نقل قول أن هذا إذا أردتم أن تهربوا من أقطار السماوات والأرض أرسل عليكم الشواظ والنحاس فترجعون يوم القيامة. إذا أراد أحد أو فكر أحد أن يفر فيرسل عليه، هذا ذكر. لكن هنا قال أن هذا عقوبة لكما، فلا تستطيعان أن تستنقذان منه، من هذا اللهب، عقوبة يوم القيامة. نعم. وهذا الدخان ظل، لا بارد ولا كريم كما سيأتينا. النار لهب، وكذلك النحاس هذا دخان النار، لا بارد ولا كريم. نعم، تمم. لونها لون عندكم إيش؟ البرذون، الورد الأحمر، كالدهان، كالدهن في إشراق لونه السماء، سبحان الله، يعني تتشقق السماء ويصبح هذا لونها، لونها أحمر، الآن أزرق، أزرق، لكن بعد ذلك يصبح لونها أحمر. نعم، تمم. فبأي آلاء ربكم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فلا يسأل الملائكة المجرمين عن ذنوبهم، وكذلك لا يسألهم الله عز وجل عن ذنوبهم. نعم. بعلاماتهم، سود الوجوه، زرق الأعين، علامات للكفار. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، والأقدام الزبانية تأخذهم من نواصيهم، تارة تضربهم وتارة تسحبهم من أقدامهم. نعم. يعني ما اشتد سخن. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان بستانين. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، ذواتا ألوان، تقول يعني يقول العرب افتن فلان في حديثه، افتن إذا أخذ في فنون منه وضروب افتنى، فألوان في هذه البساتين. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني جالس ابني الآن، أنا صار لي شهرين ثلاثة ابني غرفة كذا، غرفة وهذا حديد وهذا اسمنت وهذا لا وهذا، هناك ما أمور قصور جاهزة وبساتين جاهزة عظيمة، ف أمر لابد أن تعمل له، تعمل له، وهذه الدنيا تسدد وتقارب فيها، لا تجعلها هي دار القرار والأصل وتنسى الآخرة، لا، دار ممر الدنيا. نعم. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. تخيل يعني كل شيء في هذه الجنة من ذهب، وكل شيء في هذه الجنة التي دونها جنتان من فضة، أمر عظيم. نعم. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ضربان يعني زوجان ضربان. نعم. متكئين على فرش بطائق في حد عنده تسجيل؟ ولا خلاص ما يحتاج. ربما نعيد هذا، مطلوب علينا نعيد سورة الرحمن، نعيدها ربما بعد التراويح، ننظر حضور أكثر وينتفعوا إن شاء الله. نعم. تمم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن متكئين على فرش بطائنها، بطائن هذه الفرش من استبرق غليظ الديباج، هذا البطائن، فما بالك ما ظهر، ما ظهر غليظ الديباج بطائنها، وجن الجنتين دان قريب، ليس فيه شوك ولا يبعد، أحيانا النخلة تكون مرتفعة تعجز أن تصل إلى هناك، لا يوجد، كله داني، ثمارها دانية. نعم. فيهن قاصرات الطرف، قصرت طرفها على زوجها، لا ينظرن إلى غير أزواجهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فالجن يدخلون الجنة كذلك، لهم أبكار لم يمسها جني والإنسية بكر وهكذا. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. والله أعلم، ما تستطيع أن تقول أن الجن يخالطون الإنس أو الإنس، ما ندري، المهم أنهم نؤمن أنهم يدخلون الجنة ولهم في الجنة، هل يخالطونهم ما يخالط، هذا أمر غيبي، أمر غيبي، لم تأتي النصوص بأن الجن يخالطون الإنس في الجنة أو الإنس يخالطون الجن في الجنة، رب العزة قادر يدخلهم الجنة ولهم مكان، وأنتم أيها الإنس لكم مكان، ثم الجميع رب العزة يجملهم في أحسن صورة، في أحسن صورة أهل الإيمان سواء من الجن أو من الإنس. نعم تمم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني كأنهن الياقوت والمرجان، فبياض في نقاء الياقوت والمرجان، جمال الياقوت والمرجان، حتى قيل أنه يرى مخ سوقها من وراء أجسامهن، مخ سوقهن من وراء أجسامهن من حسنهن الياقوت والمرجان. نعم تمام. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. يعني من دونهما في الدرج، من دونهما في الفضل. نعم. مسودتان من شدة خضرتهما. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نضاختان فوارتان تنضخان بالماء. نعم. إيش أخطأ في شيء؟ ها أسقط آية؟ ايش اسقط؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. يعني لماذا ذكر النخل والرمان مع انه من الفاكهة؟ قيل لشرفهما. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان. خيرات الأخلاق، حسان الوجوه. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. قصرنا على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا، وحبسنا في كذلك الخيام، مقصورات في الخيام، كلا المعنيين، فلا تبغي بزوجها بدل، وكذلك محبوسة في هذه الخيمة التي تعتبر يعني بيتها العظيم. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ليس معنى هذا محبوسة أنها لا تخرج البساتين، لا، لكن محبوسة على زوجها ولها البساتين معه، ويمرحون هم وذرياتهم وبإذن الله مع أقاربهم كما سبق قررنا، الأب والأم يرفعون كذلك. نعم. يعني أنت أعمل صالح بإذن الله رب العزة يرفع لك ذريتك ويأتي لك بأهلك، أهلوهم كلهم يأتون لدرجتهم. نعم تمم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان. على رفرف، متكئين على رفرف، قيل رياض الجنة واحدتها رفرفة، رفرف، وقيل فضول البسط، فضول للبسط، فضول وزيادات كذلك، وقيل المرافق، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الطنافس الثخان، طنافس هذه طنفسة، الثخان ثخينة يعني وطيئة، عبقري، العرب تطلق على البسط عبقري، وقيل العبقري هو الديباج، حرير، وعبقري حسان. الله أكبر، يعني حتى الفرش حرير، حرير. نعم تمم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، يعني صيحة القيامة. نعم. ليس لوقعتها كاذبة، تكذيب ولا مردودية. نعم. خافضة أقوام كانوا في الدنيا عزة إلى نار جهنم، ويعز أناس كانوا وضعاء إلى رحمة الله في الجنة. نعم. إذا رجت الأرض رجا، زلزلت. نعم. وبست الجبال بسا، فتتت الجبال كالدقيق المبسوس، فتتت الجبال. نعم. كالدقيق المبسوس المبلول. قال. نعم. فكانت هباء منبثا، هباء يعني هذا ما يرى في الشمس، إذا كان هناك فتحة ترى شعاع الشمس هناك مثل الهباء، هباء يسمى، منبثة متفرقة. نعم. وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني تفت الجبال تفتيت عظيم حتى تصل لدرجة الهباء. وكنتم أزواجا ثلاثة، حالكم أنكم على ثلاثة أنواع، منهم. نعم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني ذات اليمين، يؤخذ بهم ذات اليمين، أي شيء أصحاب اليمين. نعم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والعرب تسمي اليد اليسرى الشؤمة، ذات الشمال، يؤخذ بهم ذات الشمال. نعم. والسابقون السابقون من المهاجرين الأولون. نعم. أولئك المقربون، يعني يقربهم رب العزة منهم. نعم. في جنات النعيم، ثلة من الأولين من الأمم الماضية. نعم. وقليل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سمي آخرون، سموا آخرين الآخرون لأنهم آخر الأمم. نعم. على سرر مرضونة، طبعا هذا قول، هذا قول، وهناك أقوال أخرى تراجعون تفسير تفاسير الموسعة في هذا المعنى، وقليل من الآخرين، بعضهم قال من هذه الأمة، ثلة من أولها كثر، وقليل من آخر الأمة يكونون في المنازل العالية العالية. نعم. على سرر موضونة، سرر منسوجة أدخل بعضها في بعض، قيل أن حتى منسوجة بالذهب. نعم. متكئين عليها متقابلين. نعم. يطوف عليهم ولدان مخلدون. نعم. سن واحدة لا يتغيرون ولا يموتون. نعم. والإبريق ما اتسع رأسه ولم يكن له خرطوم، وكأس، كأس من معين يعني خمر ظاهرة العيون تجري. نعم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تصدع رؤوسهم عند شربها، ولا ينزفون، لا ينفد شرابهم، وقيل لا ينزفون يعني لا تنزف عقولهم، كلا المعنيين صحيح. نعم. في صفاء بياضهن وحسنهن. نعم. جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ليس فيها باطل من القول، ليس فيها ما يؤثمهم. نعم. إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم، ما لهم، ما أصحاب اليمين، ما لهم، ماذا أعد الله عز وجل لهم من الخير. نعم. في سدر مخضود، موقر، الموقر يعني الحمل الكثير، فيه الشيء الكثير، سدر موقر من حمله، قد ذهب شوكه، مخضود من شوكه. نعم. وطلح ممدود، قيل هو الموز، وقيل ما نضد بعضه على بعض من الثمار. نعم. دائم لا تنسخه الشمس. نعم. مصبوب سائل في غير أخدود. نعم. فلا ينقطع، هذه الفاكهة لا تنقطع ببعدها أو بشوك ولا وتمنع، فدائما يعني لا تنقطع في الصيف والشتاء دائما، ولا ممنوعة، لا يمنعهم منها بعدها أو شوك، لا يمنع، يمنعون منها. نعم. وفرش مرفوعة طويلة بعضها فوق بعض. نعم. إنا أنشأناهن إن شاء، الحور العين عذارا غنجات متحببات لأزواجهن يحسن التبعل على سن واحدة أترابا على سن واحدة. نعم نعم. ثلة من الأولين يعني ثلة فمن الأولين ثلة كثر. نعم. وثلة من الآخرين كذلك ممن مضى ممن مضى ومن سيأتي ثلة من الأولين ممن مضى ومن الآخرين كذلك ثلة جماعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم جهنم وحميمها. نعم. وظل من يحموم ظل دخان شديد السواد العرب تطلق على السواد يحموم أسود يحموم يقولون. نعم. لا بارد ولا كريم هذا الظل ليس فيه ليس فيه برد وكذلك ليس بكريم ليس بكريم لأنه مؤلم والعرب تعطف الكريم على إذا نفت شيء وذمت شيء مثلا تقول العرب عن طعام ما هذا الطعام بطيب ولا كريم ما هذا اللحم بسمين ولا كريم ما هذه الدار بنظيفة ولا كريمة هكذا العرب تقول. نعم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين منعمين. نعم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني على الذنب العظيم وهو الشرك بالله. نعم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين الهيم الإبل التي بها داء لا تروى تشرب ولا تروى وقيل كذلك قول الهيم الرمل فهم يشربون كما يشرب الرمل الماء شديد شرب شديد. نعم. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون يعني الذي تمنون في أرحام نسائكم. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين فكل يأتيه موته عند أجله لا يسبق ذلك ولا يتأخر عنه. نعم. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون قادرين على أن نبدل أمثالكم نأتي بغيركم من جنسكم وننشئكم فيما لا تعلمون منها من الصور نبدلكم عما تعلمون من أنفسكم أمر الله أعلم ما هو. نعم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون الإحداث الأولى خلقكم الأول حين خلقتم من غير شيء. نعم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون رب العزة هو الذي يسر ذلك. نعم. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون هشيم فظلتم أقمتم تفكهون تتعجبون مما نزل بكم من زرعكم يعني يقال تفكه في الحديث أخذ يتعجب ويتكلم يلهي بهذا الحديث يتعجبون بعضهم لبعض ما الذي حصل لنا. نعم. لماذا حصل صار زرعنا هشيم. نعم. إنا لمغرمون لمعذبون. نعم. بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون والأجاج ما اشتدت ملوحته. نعم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فكانوا يخرجون النار من شجرتين يضربون بعضها ببعض. نعم. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرون بها نار جهنم ترتدعون، ومتاعا للمقوين للمسافر الذي لا زاد معه ولا شيء له. نعم. فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم. يعني أقسم، العرب تقول فلا، يعني بعضها العربية وجه فلا، قال ليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف قسما، أقسم بمواقع النجوم يعني مساقط النجوم ومغايبها في السماء. نعم. مصون عند الله، لا يمسه شيء من أذى من غبار ولا غيره. هنا لا يمسه إلا المطهرون، طهرهم الله عز وجل من الذنوب. بعضهم قال هم الملائكة، بعضهم قال حملة التوراة والإنجيل، بعضهم قال الملائكة والرسل، هكذا. المهم أن رب العزة قال إلا المطهرون، يعم كل ذلك كلهم. نعم. تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن. نعم. تلينون القول للمكذبين، تلين تمالئونهم عليه على التكذيب. نعم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب. نعم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني من حضر من أهله ينظرون أن الروح ستخرج، ما يستطيعون أن يدفعوا شيء. نعم. ونحن أقرب إليهم ولكن لا تبصرون، فرسلنا أقرب من هؤلاء القائمين من أهله، يقبضون روحه أقرب لكن لا يبصرونهم. نعم. فلولا إن كنتم غير مدينين، غير مجازين بأعمالكم. نعم. ترجعونها إن كنتم صادقين، فأرجعوا تلك النفس إذا خرجت. نعم. فله الفرح والرحمة والمغفرة، فروح تقول وجدت روحا نسيما يستروح إليه من يستروح إليه من كل من كرب الحر نسيم، وريحان الرزق الطيب الهني. هو قال وهو عندي الذي يتلقى به عند الموت، الريحان نعيم يتلقى به عند الموت، هذا الميت إذا كان محسن ومن المقربين يتلقى بهذا الريحان. نعم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، نزل من حميم أغلي حتى انتهى حره. نعم. يعني هذا الخبر عن المقربين وأصحاب اليمين وعن المكذبين الضالين وما إليه صائرون لهو حق اليقين. نعم. فسبح باسم ربك العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الظاهر العالي فوق كل شيء، الباطن فلا شيء أقرب إلى شيء منه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير لا يخفى عليه شيء. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين يدعوكم لتؤمنوا بربكم لإقرار بوحدانيته وقد أخذ ميثاقكم في صلب آدم نعم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ولله ميراث السماوات والأرض فإنفاقكم يبقى ذخرا لكم ومن أنفق قبل صلح الحديبية هذا أعظم في الثواب ممن أنفق من بعد ذلك نعم يعني أمس يخبرني قبل يومين شخص قال نجحت الشيخ نجحت والله نجحت جبت 86% وكذا وفرحان جدا ما بالك أنت إذا أخذت يعني كتابك بيمينك وأنك في الجنة إيش سيكون من الفرحة نفرح يعني بأمور الدنيا جزاه الله خير يريد الخير يريد أن يثابر يدرس شريعة يريد أن ينفع أبويه صحيح لكن الفرحة بالهذا بالجنة أعظم وتأخذ كتابك بيمينك نعم تم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب نقتبس من نوركم نستصبح من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يعني لأهل النفاق فيضرب بين الجنة والنار بسور وهذا النور السور باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يعني النار نعم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله فينادوهم أهل النفاق أهل الإيمان ألم نكن معكم فيقولون بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم تلبثتم بأهل الإيمان ودافعتم الإقرار بالإقرار بالله ورسوله لم تقبلوا وارتبتم كنتم في شك من التوحيد وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور يعني الشيطان نعم يوم لا يقبل منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواهم النار هي مولاكم وبئس المصير اليوم لا يؤخذ فدية من أهل النفاق ولا من المشركين نعم ألم يأت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فما حان أن تلين قلوبهم لذكر الله وتخضع. نعم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لهو تتفكهون به وزينة تتزينون بها وتفاخر بينكم، يفخر بعضكم على بعض، أنا أكثر مال وأنا أكثر أولاد. وهذا الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، يذهب خضرة تذهب ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد للكفار. أما أهل الإيمان لهم المغفرة والرضوان من الله. نعم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب، إلا في أم الكتاب قبل أن نخلقها. وهذا خلق النفوس إحصاء ما هي لاقية يسير على الله عز وجل. نعم. فتقدير رب العزة ذلك هذا لكي لا تأسى بما أصابك في مالك وفي نفسك في أولادك، لأنه مكتوب عليك، لا تأسوا تحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم. رب العزة قدر لك الخير فلا تفرح وتفخر، والله لا يحب كل مختال فخور. نعم. وهذا مرتبط كذلك بتقدير الله عز وجل، فلماذا تبخل وقد قدر الله عز وجل لك المال وسيعوضك وعدك بالتعويض؟ نعم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من فالرسل أنزل الله عز وجل معهم الكتاب، الأحكام والشرائع والميزان العدل، وأنزل الحديد سبحانه وتعالى فيه بأس شديد قوة شديدة، ومنافع للناس لقاء العدو منافع أخرى، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، بالغيب لأنه يؤمن بالغيب. إن الله قوي، قوي على الانتصار ممن بارز بالمعاداة وخالف أمره ونهيه. نعم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فهذه شرائع الأنبياء ومرجعها إلى نوح وإبراهيم، فكل الأنبياء من ذريتهم. نعم. تم. ثم قفينا على آثارهم من رسلنا وقفينا بعيسى بن وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه بالحق، ليسوا هؤلاء الذين حرفوا النصارى، لا، بالحق على منهاج عيسى، رأفة أشد الرحمة، ورحمة ورهبانية ابتدعوها أحدثوها، ما كتبناها عليهم، ما افترضناها عليهم، إلا ابتغاء رضوان الله، ابتدعوها ابتغاء رضوان الله هذه الرهبانية، فما رعوها حق رعايتها. قيل ما رعوها يعني ذريتهم ما لم يرعوها حق رعايتها كما رعاها آباؤهم، هذا قول، والعرب تستعمل ذلك، تقول ما رعوها وتقصد الذرية ممن جاء بعدهم. وقيل هم أنفسهم، أنفسهم لم يرعوا هذا الذي ابتدعوا، هذا قول آخر وعام، يعني ممكن أن نقول هم لم يرعوا هذا الذي أحدثوا، وكذلك الذي أرادوا رضوان الله، وكذلك ذريتهم من بعدهم. يا عم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ولماذا ابن جرير قال ذريتهم هم الذين لم يراعوا؟ يحتمل لأنه قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، فبعضهم رعاها، هذا الذي أحدثوه من الرهبانية رعاها، فآتينا الذين آمنوا منهم يعني رعوا الرهبانية، اختار ذلك. يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ضعفين من الأجر، لإيمانكم بعيسى والأنبياء قبله وإيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجعل لكم نورا تمشون به، القرآن الكريم، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلا يستطيعون أن يدفعوا فضل الله وكرامته على هذه الأمة، على هذه الأمة واختيار النبي منهم، إنما حسد منهم حسد. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.